تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا حبان بن عيسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال الرجل من النار يا فلان هذا من أهل النار فدعا رجل من أهل قال هذا من أهل النار فلما اشتد القتال فلما حضر القتال قاتل من أشد القتال وكثرت به الجروح فأثبتت وكثرت به الجراح فأثبتت فجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل الذي تحدثت أنه من أصحاب النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فكاد بعض المسلمين يرتاب بينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها فاستكل رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صدق الله حديثا قد انتحر الرجل قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن إن الله ما لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يعيد الدين هذا الدين الرجل الفاجر. أحسنت. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الجبري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال لرجل ممن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ممن لعن يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل من أجل القتال فكثرت به الجراح فأثبتته لأرض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل من أجل القتال فكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فكاد بعض المشركين أن يغتاب بدون أن فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده فانتزع سهما منها فانتحر بها فاشتد الرجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يعيد هذا الدين للرجل الفاجر. أحسنت. تفضل. مع رسول الله ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار فجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت الذي قلت أنه من أصحاب النار قد قاتل من أشد القتال فكثرت فكاد بعض المسلمين يرتاب فبينما هو إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها فاشتد رجال من ستأتي قتل نفسه ما هي هنا فاشتد رجال من المسلمين صدق الله قد انتحر فلان وقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن قم فأذن قم فأذن فقم فأذن لا يدخل قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يؤيد هذا الدين أحسنت أنا اللي قرأت أنا ما هو صحك الله يا سبيس قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب إلقاء العبد النذر إلى القدر كيف باب إلقاء العبد النذر لماذا جعله عندي مرفوعا قال في رواية الكشميهني إلقاء النذر العبد وفي الأولى النذر بالرفع وهو الفاعل والإلقاء مضاف إلى المفعول وهو العبد يعني أن النذر يلقي العبد إلى القدر يعني الرفع هو الأولى طيب إلى ماذا يعني باب إلقاء العبد النذر إلى القدر في رواية الكشميهني إلقاء النذر العبد يعني رحمك الله رواية قدم العبد على النذر ورواية قدم النذر على العبد قال في الأولى النذر بالرفع وهو الفاعل والإلقاء مضاف إلى المفعول وهو العبد في الثانية العبد بالنصب وهو المفعول والإلقاء مضاف إلى الفاعل وهو النذر واضح باب إلقاء العبد النذر إلى القدر النذر فاعل الإلقاء والعبد مفعول به هذا هكذا الترتيب عجبت من ضربك عجبت من ضرب زيد عمر يعني تتعجب من أن عمرا ضرب زيدا نعم يعني أن النذر ما يغير من قدر الله شيئا يدفعه إلى قدر الله ما سيفعل له شيئا هذا هو المراد ونقرأ إن شاء الله قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان قد يكون الثوري وقد يكون ابن عيينة. كيف؟ ارفع صوتك. هذا في صحيح مسلم فقط، اما في البخاري فلا. كيف؟ لو كان في البخاري الثالث سنقول من باب اولى، اما وهو الثاني فالاحتمال حاصل. إذا كان الثالث فهو الثوري صحيح مسلم، وإذا كان الثاني فهو ابن عيينة. لكن هنا إن كان الثاني فيحتمل أنه ابن عيينة وأنه الثوري، وإن كان الثالث فلا يمكن أن يكون إلا ابن الثوري لأنه ارتفع زيادة. عن منصور ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. أحيانا، طيب بارك الله فيكم، أعيد، عندما يكون الإنسان له ولد مريض فهو يدعو: اللهم اشف ابني، اللهم بارك لي فيه، اللهم أطل في عمره، اللهم احفظه، اللهم. هذا بارك الله فيكم هو بين أمور: إما أن يستجيب الله له، وإما أن لا يستجيب، فقد لا يستجيب الله، لا مكره له. فإن استجاب له إما أن يعطيه ويشفي الولد، وإما أن لا يشفيه ويعطي الأب من الخير أو يدفع عنه من الشر مثله، وإما أن يدخرها الله للأب في الآخرة. هذا إذا دعا. لكن لو قال: اللهم إن شفيت ابني هذا فلك علي صيام 3 أيام، الاحتمال واحد فقط أن هذا النذر ما فعل شيئا، وما مع هذا الغلام إلا ما كتب له. لا نقول إن الله إما أن يتقبل نذره وإما أن لا يتقبله، ولا نقول إن الله إما أن يشفي المريض وإما أن يدفع عن الأب من الشر مثلها أو يدخرها له في الآخرة. لا، في النذر ما نقول هذا. إن النذر لا يأتي بخير، وهو ملزم بالوفاء لو شفاه الله، هو ملزم، ولم يشفه الله بسبب النذر، ما شفاه بسبب النذر. فالنذر لا يغير شيئا، إن النذر لا وقال نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيئا من القدر. وقوله إنما يستخرج من البخيل، المراد أن من الناس من هو بخيل بالمال، فإذا مرض له مريض قال: اللهم إن شفيت مريضي تصدقت 10,000 مثلا، ما كان مستعدا أن يتصدق 1,000، لكن استخرج الله من هذا البخيل 10. بماذا؟ بالنذر. استخرج الله بالنذر. شخص كسل عن قيام الليل قال: اللهم إن شفيت مريضي لأقومن هذه الليلة، أو إن أرجعت لكذا، أو إن حفظت لأقومن ليلة مخصصة من الليالي هاتيك أو التي غيرها. هو كسل ما عنده نشاط القيام الليل، فاستخرج منه هذا القيام فأصبح ملزما أن يقوم الليل. من الناس من هو كسل ربما من عيد الأضحى إلى نهاية شعبان ما يصوم، فنذر من أجل قضية من القضايا أنه إن حقق الله له كذا وكذا لا يصومن ثلاثة أيام أو أسبوعا أو نحو ذلك، صار ملزما أن يصومها، يؤجر على وفائه بنذره ولا يتحقق له شيء من حيث الأمر الذي نذر من أجله. فاستخرج منه رائحة سجارة، فاستخرج منه هذا النذر مع أنه بخيل بالصيام، وبعض الناس ربما يغلظ على نفسه بما هو أكثر من ذلك فينذر بحجة، ينذر بحجة فيشق على نفسه. وكان فيما مضى بعض الناس يغلظ على نفسه بأشياء ما نسمع بها الآن، يقول علي 70 حجة، وبعضهم يقول زوجي طالق وخدمي عتائق، يعتق العبيد كلهم إن لم يكن كذا وكذا، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم أنه لا يحقق له النذر شيئا. مثلاً أنه نذر أن يصبح الله مثلاً كل يوم 1000 تسبيحة. نعم. أو مثلاً أن يصلي كذا، يعني صلاة ما هي مشروعة أو كذا. الآن هذا النذر الذي تذكره غير هذا النذر الذي بين أيدينا. هذا النذر الذي بين أيدينا الذي هو نذر المعاوضة، يطلب من الله شيئاً بمقابل. بمقابل. بقي النذر المطلق ننظر إن شاء الله نجعله مما نقرأه بإذن الله إن كان هناك كلام لبعض أهل العلم على مقربة منك تكون مهيئا له عندما في أي وقت. يأخذ مسجلا والمسجل يقرأه بعده حتى يكمل 10 ليلة، هو الذي شق على نفسه، لكنه من البداية يعلم أن المراد أنه لا يقرأ وإنما يكلف قارئا. الذي يظهر والله أعلم يكفر كفارة يمين احتياطا. قال حدثنا بشير بن محمد، اقرأ ترجمته. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي قال أخبرنا معمر بن راشد أبي عروة أبو عروة عن همام بن منبه الصنعاني وأخوه وهب بن منبه الذماري. هل ذكرتم أن لهم أخا ثالثا وهب بن منبه وهمام، أو أنني واهم؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم عدة أحاديث أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد يا خليفة؟ و74 5374 هذه أحاديث أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته. نعم، لكن ليس فيه قال الله. هل عندكم قال الله عز وجل أو نحوه؟ لا لا، هذا إلى الله عز وجل. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل. قال الحافظ بن حجر: قد اعترض بعض شيوخنا على البخاري فقال رحمك الله في قوله ولكن يلقيه القدر، ليس في واحد من اللفظين المرويين عنه في الترجمة مطابقة للحديث، يعني سواء إلقاء النذر العبد أو إلقاء العبد النذر، والمطابق أن يقول إلقاء القدر العبد إلى النذر بتقديم القدر بالقاف على النذر بالنون، لأن لفظ الخبر يلقيه القدر بالقاف كذا قال وكأنه لم يشعر برواية الكشميهني في مثل الحديث، ثم ادعى أن الترجمة مع عدم مطابقتها للخبر ليس المعنى فيها صحيحا انتهى، وما نفاه مردود، بل المعنى بين لمن له أدنى تأمل، وكأنه استبعد نسبة الإلقاء إلى النذر. وجوابه أن النسبة مجازية، وسوغ ذلك كونه سببا إلى الإلقاء فنسب الإلقاء إليه، وأيضا فهما متلازمان. قال الكرماني: الظاهر أن الترجمة مقلوبة، إذ القدر هو الذي يلقي إلى النذر لقوله في الخبر يلقيه القدر، والجواب أنهما صادقان، إذ الذي يلقي في الحقيقة هو القدر وهو الموصل، وبالظاهر هو النذر. قال: وكان الأولى أن يقول يلقيه القدر إلى النذر ليطابق الحديث، إلا أن يقال إنهما متلازمان. وكأنه أيضا ما نظر إلى رواية الكشميهني، وأيضا فقد جرت عادة البخاري أن يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يسق ذلك اللفظ بعينه، ليبعث ذلك الناظر في كتابه على تتبع الطرق، وليقدح الفكرة في التطبيق، ولغير ذلك من المقاصد التي فاق بها غيره من المصنفين كما تقرر غير مرة. وأما حديث ابن عمر فهو بلفظ إنه، أي النذر لا يرد شيئا، وهو يعطي معنى الرواية الأخرى، وقوله هنا منصوره ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة، يأتي في الباب المذكور بلفظ أخبرنا عبد الله بن مرة، وهو الهمداني بسكون الميم الخارفي بمعجمة وراء مكسورة ثم فاء تابعي كبير. خارف من حاشد الآن، هكذا يا إخوة؟ جميل. الآن هذا يقرر أنها من همدان، وقد وجدنا عدة أشياء هكذا، فالظاهر أنهم انتقلوا بالحلف القبلي لا بالنسب السلالي. الآن هو خارج من همدان، ليس داخل إليها. جيد، فهؤلاء أصلهم همدان، فضل أصلهم همدان، فأصبح الآن حاشد. فكم من قبائل تنفصل وتحالف قبائل أخرى، فالذي يظهر أن هذا من هذا القبيل. وهكذا السبيع التي هي بلاد بإسحاق السبيعي من همدان، وهي الآن فيما يظهر والله أعلم في حاشد. هو حاشد من همدان أصلا. تفضل. ومرجعوا إلى همدان ابنه، وبنيه كذلك من أولاد همدان بن زيد. خير بشر. نعم بشر بن محمد السفياني أبو محمد المروزي صدوق والإرجاء من العشرة. صدوق ورمي بالإرجاء. خيرا اكتب الحديث. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج شكلها ضم الياء وافتح التاء والراء يستخرج يستخرج به من البخيل. إلى هنا تفضل بارك الله فيكم.